الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تفضلوا، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، يعني الفضة بالفضة، ولا تشف بعضها على بعض إلا تفضلوا. قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز يعني بحاضر. قال: وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز بيع دراهم وسلعة بدينار إلا أن تكون الدراهم يسيرة، وهذا لا وجه له، والله أعلم. والصحيح أنه طالما باع ذهب بفضة أو فضة وسلعة بذهب فلا بأس، لأن الصفقة لو قسمت فكل من القسمين يجوز بيعه متفاضلا فلا حرج، طالما أنها يدا بيد، يعني دراهم فضة وسلعة بذهب، فهذا الذهب سوف يقسم على الدراهم وعلى السلعة. يجوز بيع الذهب بالدراهم؟ نعم. ويجوز بيع السلعة بالذهب؟ نعم. فإنما يمنع من ذلك إذا كان ذهب وفصوص بذهب، أو فضة وسلعة بفضة، لأنه عند تقسيم الصفقة سوف يكون هناك افتراق وسوف ترتب على ذلك تميز، ولا بد انه سوف يترتب على ذلك تفاضل، ولا بد من العلم بالتساوي في بيع هذه الاشياء. قال: ولو باع مد عجوة ومد صيحان بمد عجوة نوع تمر، هيبيع مد عجوة ومد جيد مثلا نوع تاني غالي بمد عجوة، مع ان ظاهرها الايه؟ التساوي في المدين، لكن الحقيقة انه هو شارط ان يكونوا مدين قصاد مد ومد، فهذا بيترتب عليه انه هو يجي يوزع الصفقة بالقيمة، فيترتب على ذلك انه هو يكون المقصود نوع من التفاوت في مد عجوة بالمد الاخر، هو يكون مد عجوة رديء جدا مثلا ومد صيحاني غالي بمدي عجوة متوسطين، فترتب على ذلك انهم لما يجي المد العجوة الرديء جدا قيمته ضعيفة والمد الثاني قيمته غالية، فلما يجي تقسمها يطلع ان المد ليس قصاد المد. قال: او مد او بمدي صيحاني او بمد عجوة ومد صيحاني، او راطل 100 دينار، راطل وزن 100 دينار عتق مروانية، و100 دينار من ضرب مكروه، ب200 دينار من ضرب وسط لا يجوز وإن كان الوزن واحدا. هذا قول مالك والشافعي وجماعة، يعني عنده دنانير ذهبية غالية خالص مظبوطة جدا، معاها دنانير ذهبية رديئة جدا، يعملها قصاد دنانير متوسطة والوزن واحد، لكن هي عند حساب القيمة هتختلف، فما يطلعش انه دي قصاد دي. ولو راطل 100 دينار عتق مروانية، دي مظبوطة 100%، و100 دينار من ضرب مكروه، ده جزء الاثنين دول من جهة واحدة، قصاد 200 من ضرب المتوسط، 200 من ضرب متوسط يعني من دراهم مضروبة ضرب متوسط، لا هي غالية قوي لا هي مظبوطة قوي ولا وحشة قوي. لما تيجي تقسم الصفقة، لما تيجي تقسم الصفقة يطلع ان الدراهم المضروبة ضرب رديء لها قيمة تختلف عن قيمة الدراهم الايه؟ الدنانير المروانية، الدنانير المضروبة ضرب رديء مع الدنانير الاخرى مختلفة، فدي ما تطلع لما تيجي تقسم المية يطلع ان كل واحد قصاده، كل دينار قصاده ما يختلف عنه من الدراهم من الايه؟ من الاثنين المشتركين. يقول: لا يجوز وإن كان الوزن واحدا، هذا قول مالك والشافعي وجماعة، لما ذكرنا أن اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة، وعند التوزيع ربما يظهر الفضل، هيقسم الحاجة اللي هي واحدة على الطرفين الآخرين بالقيمة، فلما يحصل كده يظهر أن هناك تفاضل. والأصل أن العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال: باب تحريم بيع مال الربا بجنسه لزافا. عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الصبرة الكومة مجهولة القدر، يقول له تاخد الكومة دي بعشرة كيلة رز كيلة تمر، بعشر ساعات تمر، خدها على بعضها زي ما تيجي. فيقول له اهو ده اللي بقى الجهل بالايه؟ بالتساوي، لانه ممكن يطلع ان الصبرة دي يطلع ايه؟ اكتر او اقل، يعني بيبيع شروة وصاد مقدر محدود من نفس نوع الايه؟ الطعام ده، المبيع ده. فلا بد انه هذا لا يجوز، لكن يجوز ان هو يبيع صبرة، يبيع شروة بحاجة ليست ايه؟ من جنس هذا الربا، من جنس هذا الربا. قال الامام رحمه الله: لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد. فلو قال: بعتك صبرتي في هذه، بعتك صبرتي يعني كومتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك، أو ديناري بما يوازنه من دينارك، جاز إذا تقابضا في المجلس. يعني إيه اللي ينفع؟ يقول له إحنا نكيل الصبرة دي، وإنت من الحنطة عندك هاخد قصادها حنطة مماثلة، أو ده اللي يجوز. يعني كيلة بكيلة على قد ما قول لي فيه دي بقى بتاعك، ولو نقص يبقى ايه؟ عليك. لازم احنا نبيع قدر اللي هيتكيل، لابد ان يكال. قال: والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها. اللي تفضل عنده صبرة زي ما قلنا قاعد يكيل منها وصاد القمح التاني، وبعدين القمح ده خلص كده وفاضل من دول شوية، يبقى يمين للراجل الأولاني ده بيبيع على قدر واحد بواحد. فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعضه جزافة، لأن الفضل بينهما غير حرام. يعني هيبيع كومة سمك مثلا، شروة سمك بشروة رز، ماشي، شرطها ايه دي؟ التقابض في المجلس، لكن ليس من شرطها الايه؟ ليس شرطها مثلية، لان كانت العلة واحدة اللي هي الطعم مثلا، فلا يلزم التساوي ولكن يلزم التقابض. باب المكيال والميزان. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس. قال الإمام: الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة، كل 10 دراهم وزن 7 مثاقيل. والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث. فأما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه. يعني يقول في حقوق الله تعالى عشان الحديث ده، يبقى الميزان ميزان أهل مكة، والكيل كيل إيه؟ أهل المدينة. دلوقتي اللي أهل مكة تعودوا على وزني فهو الموزون، وبالتالي الحاجات اللي فيها مماثلة في الوزن هنعرفها منين؟ بناء على عرف أهل مكة. والحاجات اللي ردت في الشرع إلى موازين فيبقى ميزان أهل مكة، لأن أصلا في العهد الأول كانت الدنانير والدراهم متفاوتة الأوزان، ولم يكن هناك ضرب إسلامي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك دراهم ودنانير إسلامية، وإنما كانوا يتعاملون بالرومي والفارسي وغير ذلك، إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان أول دنانير ودراهم إسلامية، وجعلت على عهد على ميزان أهل مكة الدنانير اللي موجودة في على أهل مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والصاعات كانت مختلفة أيضا، الصاع هنا الصاع مكان، فالمرد في الصاعات إلى صاع أهل المدينة، هذا الحديث يدل على ذلك. وأما إذا الناس في بلد معين قال له هشتري منك صاع، وهم عندهم صاع قمح مثلا، وهم عندهم الصاع حاجة مختلفة عن معيار أهل الإيه؟ المدينة، ترد إلى الحقيقة العرفية اللي هم تعرفوا عليها، لأن ده مقصدهم يذهب مباشرة إلى ذلك قبل ما هم يعني قبل أن يخطر ببالهم المقياس الشرعي، والله أعلم. أما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه. يعني إحنا عندنا هنا معاملتنا كلها تجري بالإيه؟ بالكيلو مثلا. فلو قلتلك اشتري 2 كيلو هو كيلو جرام المعروف، لو إن الناس سمت كيلو أي حاجة تانية، العرف عندنا هنا يجري على إيه؟ على الكيلو المعروف. عشان نعرف هيطلع زكاة ولا مش هيطلع، عشان كده قلنا إنها 85 جرام، قلنا الزكاة 85 جرام عيار 24. ليه؟ عشان الدنانير اللي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام اللي موجودة في المتاحف اللي في ذلك العهد والعهد الإسلامي الأول كان ده وزنها. أما إن الدنانير في حتت كتيرة في أوزان مختلفة، في حاجات كتيرة مختلفة، يعني في دنانير في المتاحف الرومانية وغيرها مختلفة الوزن، فإحنا بنرد إلى ما كان موجود في العهد الأول، نشوف ندور كده العهود متفاوتة. أنا أتلاقي في أول عهد الأندلس غير آخر عهد الأندلس مثلا، فإحنا عشان نرد نعرف حاجة مظبوطة، عشان نعرف قد إيه الدينار ده وزن بتاع النهاردة، نرددناه إلى اللي كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكان اللي متعامل به في مكة. والله إيه ده نصاب الزكاة، لو أن الدينار 4.25 جرام ذهب. قال: ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرعي، فإن كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزونا ففي الوزن. ثم كل ما كان موزونا في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. لما يجوا يبيعوها بعضها، احنا دلوقتي الرز بيتباع عندنا بالكيل ولا بالوزن؟ ده محدث. ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان الرز كان بايه؟ بالكيل. مش حرام ان احنا نبيعه، ايوه ماشي، بس احنا مش حرام نبيع الرز بالكيل الا بالوزن، الا اذا كنا هنبيع رز برز، فاحنا يبقى المساواة تعتبر في الايه؟ في الكيل، مش كيلو رز بكيلو رز، هنقول كيلة رز بكيلة رز، صاع رز بصاع رز، فهذه في الحالة. قال: ويجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. يقول يجوز السلم طالما أننا حدي دراهم ودنانير، يجوز السلم في المكيل وزنا. يعني أنا دلوقتي المكيل هو الأرز والقمح، ينفع أشتري طن رز وأدفع ثمنه دلوقتي كاملا واستلمه في شهر 7 اللي جاي؟ ينفع، بشرط ايه؟ انه يكون ايه؟ هسلم رأس المال دراهم وايه؟ ودنانير، معنى كده؟ او هسلم حاجة لا يشترط فيها الايه؟ التساوي، لا يشترط فيها التساوي ولا التقابض. بالضبط. ايوة، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى السلم لابد ان هو يكون مما لا يعني عشان يصح السلام، انا هسلم رأس المال دلوقتي، يبقى لازم يكون من علة تانية غير العلة اللي فيها الايه؟ المسلم فيه. يعني هنقول ذهب دراهم ودنانير او فلوس قصاد ايه؟ قصاد رز او قمح او كده ايا ما كان. كيل معلوم. اه، ما هو لازم يكون طالما ان هو صنف حاجة واحدة يبقى لابد من التساوي. قال ويجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولو سمى 10 مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحد منها، والقفيز والمكوك والمد والصاع كلها كيل، والقفيز 8 مكاكيك، والمكوك مكيال معروف لأهل العراق وهو صاع ونصف. المكوك صاع ونصف ده يعني عند أهل العراق. المد اللي هو ملء كفارة المتوسط هو ربع صاع، والصاع 4 عمدات كلها مكيل، والأواقي وزن، وكذا الأرطال إلا أن يريد بالأرطال المكاييل فيكون كيلا. الأواقي أوقية وزن، خلاص الأوزان دي طبعا أصبحت إيه مهجورة في زماننا، ولكن كان الرطل كان موجود إلى عهد قريب من حوالي 50-60 سنة، كان إيه كان لسه الرطل ما زال ها إيه الستينات كان في رطل فعلا. قال باب الاحتياط للخلاص من عن الربا. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، تمر نوع جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. عشان نجيب نوع جيد ده نشتري الصاع بالصاعين، نجيب صاعين تمر رديء وصد تمر ايه صاع تمر جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم. الجمع والجمع بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. متفق على صحته. الجنيب نوع من التمر وهو أجود تمورهم، والجمع الدقل، ويقال هو أخلاط رديئة من التمر، أخلاط رديئة من التمر الجمع. قال الأصمعي الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال كثر الجمع في أرض بني فلان، لكنهم بيجمعوه على بعضه من غير تمييز، أما النوع الجيد يحطوه على إيه على بعضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع ونهى عنه، وأمرهم بأنهم يعملوا إيه، قال له بيع الجمع بالدراهم، تبيعه بمال غير جنسه غير مشترك معاه في العلة، بيعه بالفلوس والفلوس يشتري بيها. عشان كده بيقول الناس الذهب بالتقسيط نعمل معهم إيه، بيع الذهب القديم واستلم فلوسك، وبعد كده عايز تشتري اشتري بالايه اشتري بالفلوس ذهب جديد. قال الامام وهذا قول اهل العلم ان من اراد ان يبدل شيئا من مال الربا بجنسه وياخذ فضلا فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه منه باكثر مما دفع اليه. قال الشافعي رضي الله عنه فلا باس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل، بناء على هذه كأنه قال حيلة، فعشان كده بيجوز بيع العينة. والصحيح أن هذا الأمر لا بد أن لا يكون هناك فيه تواطؤ، ولا بد أن يتم فيه القبض. وأما التواطؤ الذي جوزه الشافعي رحمه الله إن هو يبيع أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى عرض إلى أجل، فهذا الأمر اللي هو بيع العينة فلا يجوز طالما كان هناك اتفاق ضمني مسبق على أنه بعد أن يبيعها سوف يشتريها مرة ثانية. الاشتراط الضمني أو اللي هو الشرط العرفي كالشرط اللفظي فهذا لا يصح والله أعلم، للأحاديث الثابتة في النهي عن بيع العينة. ها عرض اللي هو بضاعة سلعة. ذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع أو بأطول من أجله لا يجوز، وكره هذا ابن عباس، ويسمى هذا عينة من العين، والعين المال الحاضر، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره، وده قول الموافق لرأي الحنفية الإمام أحمد، وهو أيضا قول المالكية في النهي عن بيع الإيه؟ العينة، مع أن المشهور عند الحنفية جواز بيع العينة. يقول: واحتج من لم يجوز ذلك اللي هو نهى عن بيع العينة بأن امرأة أتت عائشة فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة إلى العطاء، باعته منه يعني اشتريته منه بـ800، لما يجي العطاء هتديله 800 لما يجي الراتب السنوي، ثم باعته له هتاخد منه 800 لما يجي الراتب السنوي، ثم اشترته منه بـ600 نقدا، اشتريته هي واقفة دلوقتي تاني بـ600 نقدا، في الحقيقة رجع لها العبد بتاعها وأصبحت هي إيه؟ خدت 600 ومديونة بـ800. فالحقيقة إن ده رغم إن صورته صورة بيع إلا إن هو حقيقته ربا. لا، التورق بقى لما يكون من ثلاث أفراد، التورق من ثلاث أفراد، لكن العينة من نفس الشخص. قال: فقالت عائشة: بئس ما اشتريتي وبئس ما بعتي، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فيه خلاف في تصحيح هذا الحديث، إلا أن الصحيح أنه حديث صحيح، جود صاحب التنقيح إسناده. قال الشافعي: ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، كأن العطاء مش محدد الأجل، كلام غير صحيح. العطاء معلوم متى يأخذون راتبهم السنوي، زي احنا ناخد اول الشهر، زي لما يجي المرتب، المرتب هيجي معروف امتى ايه؟ الناس بتقبض اول شهر، الافرنجي مثلا خلاص هي معروفة. ثم قال: وزيد صحابي، واذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد، يعني قلت عائشة ده رأي عائشة رضي الله عنها. الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فحرم بيع العينة، جعلهم ضمن المحرمات، وذلك لأنه دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، ذهب بذهب، دخلت بينهما السلعة بدون قصد البيع. إيه اللي يجوز من بيع العينة؟ إنه هو ما يكونش في تواطؤ، اشترى منه السلعة نسيئة وجات ظروف تقتضي أن يبيعها مرة ثانية. اللي بيمنع من ذلك بالكلية منها مسدد، يقول لا ما يبيعهاش نفس الراجل، واللي يقول طالما ما فيش تواطؤ يبقى يجوز انه يبيعها له، وده القول المتوسط في هذه المسألة. ففي طرف بيجوز بيع العينة مطلقا طالما انه هو اشترى بفلوس وباع بفلوس خلاص، وانه تم القبض، حتى لو كانوا متواطئين ومتفقين على ان انا بعد ما اشتريها لك هتبيعها لي، بعد ما بيعها لك هتبيعها لي، وده قول الشافعي والمشهور عند الحنفية. والقول الثاني اللي بيمنعها بالكلية حتى ولو كان ما فيش تواطؤ ولا غيره، ده قول المالكية، مسدد ذريعة ذلك الربا، ان هو اذا اشترى حاجة بالتقسيط ما يبيعهاش لنفس الرجل تاني ابدا، حتى لو هو اصلا كان عايز السلعة. قول المتوسط يقول اذا كان في تواطؤ على البيع يبقى محرم على العينة، وإذا كانش في تواطؤ على العينة الراجل ده اشترى التلاجة فعلا وروح بيها بيته وجات ظروف تاني يوم عايز فلوس ضروري فعايز يبيع الايه التلاجة دي وما كانش متفق مع الراجل على حاجة فهيروح يبيعها في السوق، فهل يجوز يبيعها لنفس الشخص؟ نقول ايوه يجوز يبيعها لنفس الشخص طالما انه هو لم يكن متفقا معه عليه على ان يبيعها له بعد ذلك. حتى لو نزل من ثمنها، هينزل من ثمنها طبعا، ده عايز فلوس دلوقتي فهيبيعها فوري فهينزل من ثمنها. اللي جوز التواطؤ اعتبر باللفظ فقط، قال ان الالفاظ دي بيعه مستقله ودي بيعه مستقله، وبالك فالصحيح ان هذا الامر ان الالفاظ تدل على المقاصد وان عبره مقاصد العقود. والله اعلم. قول الحنابلة الصاع 4 امداد. يقول: وقال مالك: في رجل يبيع الجارية بـ100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل، إن ذلك لا يصح. فقال لأن سلعته رجعت إليه بعينها وصار كأنه باع 100 بأكثر إلى أجل. قال الإمام عند الشافعي جائز. يعني بيقول له دلوقتي هبيع السلعة دي ب100 دينار ماشي كده إلى أجل، هتجيب لي 100 دينار بكرة مثلا أو بعده، وبعدين يشتري نفس الجارية بأن هو هيسدد 120 كمان شهر، هيجيب له الفلوس بكرة 100 بس هيبقى عليه 100 وعليه ايه 120 بعد شهر، طالما ان هو اكثر وعين السلعة رجعت، فالمقصود هو الذهب بالذهب، فمن هنا لا يجوز هذا الامر. قول مالك واحمد واللي هو نقله هنا عن ابي حنيفة مع انه المشهور خلافه فيما اعلم انه خلافه هو الصحيح، وهو ان بيع العينة لا يجوز. اللي امر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه انه يتواطأ مع البائع، باع التمر بالجنيب ده ما بيتواطأش معاه، بيبيع الدراهم، بيبيع الجمع بالدراهم وبعدين بيشتري بالدراهم من اي حد، من نفس الراجل او من ايه او من غيره، ما يلزمش. زي ما قلنا الناس بتوع الذهب، بيع الذهب القديم واستلم الفلوس وبعدين اشتري بالذهب من اي، اشتري الذهب بالفلوس من اي حد انت عايزه، من هذا الرجل او من ايه او من غيره. اه نعم، ده كلام اللي هو ان زيد بن ارقم ده اذا اذا اذا اذا ثبت ان زيد بن ارقم ما رجعش لقول عائشة، لان عائشة رضي الله عنها شددت جامد جدا، قالت قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تقوله يعني الا فيما هي متيقنة منه والله اعلم. هو حديث بيقول لك اذا تبايعتم بالعينة، ده حديث صحيح. لا ده حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رسوله هو اللي قال إذا تبايعتم بالعينة، ما هو ده هم متفقين دي عينة، انت هو بيقولك هذا ويسمى هذا عينة من العين وهو المال الحاضر، فهو ما فيش خلاف ان دي العينة ماشي. الخلاف ان هم بقى الحديث الصحيح يدل ان بيع العينة محرم، المرفوع يقوي قول ايه عائشة، يبقى عائشة ما قالتش الكلام ده من عندها عشان ده خلاف بين الصحابة، ده احنا عندنا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في ايه في النهي عن بيع العينة. الشافعي رحمه الله بيجعله ان هو يشترط، يقول له بعني هذا الان ب100 حاضرة على ان اشتريه منك، يشترط التلفظ بالايه على ان اشتريه منك ب120 مؤجلة. وبلا شك ان الارتباط بالالفاظ غير معتبر عند من يتأمل مقاصد الشريعة، طالما ان المقاصد قد علمت، فان هم من غير ما يتكلموا خالص البيع بينعقد، بس الشافعي ما عندوش كده، الشافعي عنده لازم يقول له بيعني وايه وقبلت، بعتك وقبلت، لازم الفاظ ولا يعتبر المقاصد ماشي كده. الجمهور وده الصحيح ان العبره في العقود بالايه بالمقاصد، وانه طالما المقصد معلوم وحتى لو كان بدون الفاظ فينظر هذا المقصد احله الشرع ام حرمه والله اعلم. قال باب الحيوان بالحيوانين، الموضوع ده سبق التعرض له ولكن له تفصيل أكثر. عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر، أخرجه مسلم. وفاء بالبيعة اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذا العبد لكي لا يكون ناقضا لبيعة هذا الرجل على الهجرة، وحق الرجل أن يأخذ أيه عبدا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعه واشتراه بعبدين أسودين. يبقى يجوز بيع الحي الحيوان بالحيوانين، أخرجه مسلم. وحكي عن الربيع أنه قال كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يعني إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد يحيى بن حسان. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا يدا بيد، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه إحداهما وقال آتيك بالآخر غدا إن شاء الله، ليه بقى؟ لان الحيوان الحي ده، كلمه حيوان يعني من الحياه، حي، عشان كده دخل فيه الايه، العبد. ايوه بالظبط كده. فالانسان حيوان ناطق يعني كما يقولون. الغرض ان العله فيه ليست الطعم بقى، طالما هو حي لانه ينتفع بيه انواع ايه كثيره، ماشي، فليس هو مطعوم الان، ما ينفعش اللحم باللحم، لكن ده حيوان على بعضه، شاه بايه، بشاتين، لان الشاه دي ممكن تتحلب، ممكن تولد تستولد، ممكن تبقى لها منافع متعدده، تاخد منها الصوف. فاذا هناك منافع متعدده وليست العله الطعم، فليس هذا من المال الربوي بالتالي. وعند سعيد بن المسيب انه قال ان كان ماكولي اللحم لا يجوز اذا كان الشراء للذبح وان كان الجنس مختلفا. عايز يقول طالما لحم بلحم في الاخر وهو بيشتريه عشان يذبحه. والله اعلم ان الحيوان طالما ان هو طالما كان حيا جاز ان يباع نسيئه متفضلا. قال واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان او بالحيوانين نسيئه. نسيئه اللي هو حصل من رفع بن خديج ده، خد واحد دلوقتي وقال له اجيب لك البعير الثاني غدا، فمنعه جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ابن يروى فيه عن ابن عباس، وهو قول عطاء ابن ابي رباح، واليه ذهب سفيان الثوري واصحاب الراي واحمد بن حنبل، واحتجوا بما روى الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. بس الحديث ده من روايه الحسن عن سمره وفيه ضعف. ورخص فيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن علي وابن عمر، واليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول الشافعي واسحاق، سواء كان الجنس واحدا او مختلفا، ماكول اللحم او غير ماكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد او باثنين فاكثر. وقال مالك رحمه الله ان كان الجنس مختلفا يجوز، يعني بيع 10 شياه ببعير، وان كان متفقا فلا. احتج من جوز بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا، فنفذت الابل، مفيش ابل، فامره ان ياخذ على قلائص الصدقه، يعني ياخذ ابل دلوقتي ويقول له هتاخذ حقك لما تيجي الصدقه، لما يجي بعدين يعني. فكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه. رواه الدارقطني وصححه، اخرجه احمد والحاكم والدارقطني وصححه واشار اليه الحافظ. وده من ارجح الروايات ان هو يجوز نسيئه ويجوز مع التفاضل، ياخذ البعير دلوقتي بالبعيرين من ابل الصدقه. وروي ان علي بن ابي طالب باع جملا يقال له عصيفير ب20 بعيرا الى اجل، فيه انقطاع. وعن ابن عمر انه اشترى راحله ب4 ابعره مضمونه عليه يوفيها صاحبها بالربذة، أخرجه مالك وإسناده صحيح. اشترى راحلة بأربعة، أربعة أبعرة، أربعة جمال مضمونة عليه، مش موجودة دلوقتي، بس قاله هجيبها لك ووصلها لك في الربذة في المكان الفلاني. أما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث فيه عن عنة الحسن انه معنع وفي اتصال، اختلف عن اتصاله وفي سماع الحسن من سمرة. قال يحيى ابن معين حديث الحسن عن سمرة صحيفة، اوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيان نسيئة من الطرفين، يعني يقول له بيعني جمل بتاع الجمل منك كمان شهر بجملين مني كمان شهرين، ماشي كده، نسيئة من الايه، من الطرفين، نسيئة ونسيئة، كالئ بكالئ، ذمة بذمة، يكون من باب الكالئ بالكالئ. وحديث عبد الله بن عمرو دليل عن جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأي، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه، وبه قال مالك وجوزه الآخرون في غير مال الربا. قال أبو الزناد كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل، فسألت عنه ابن المسيب فقال لا بأس وده الصحيح. يجوز ثوب بثوبين، تجيب لي جلبية دلوقتي وهجيب لك جلبيتين كمان شهر، ماشي كده؟ فده الصحيح ان هو ايه يجوز، والله اعلى واعلم. نعم القلائص اللي هي الابل، قلوص اللي الناقه الشابه فتيه، ايه ثوب نوع من الثياب، القباطي اللي هي ثياب مصريه تؤتى من بلاد القبط. اقول قولي هذا واستغفر الله. رجل كان يعمل في بنك، تاب إلى الله، لديه بعض المدخرات يريد أن يبني بها مسجدا، هل هو صدقة جارية له؟ لا، هذا يتخلص. الحمد لله، يتخلص من المال الحرام، وليس أنه يتصدق به عن نفسه. كل المال إذا كان يعمل في البنك عمل في ذاته غير محرم يبقى يصح له أن يفعل ذلك، أو إذا كان نسبة يبقى نسبة. إذا كان بيعمل في البنك بعيدا عن الائتمان والفوائد يبقى هو ده الجزء المحرم في البنك، بس ده بنسبة 70-80% من أعمال البنك، ما بين ائتمان اللي هي قروض للناس وما بين ناس جايبة فلوس تحطها إيه ودايع. مسألة مد يعجوة بمد أصحيان مد رديء، هل هي مثل التمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم؟ لا، هي دي مد يعجوة بمد تاني ومد رديء، بمد جيد ومد رديء، لأن في هنا الجنس واحد والله أعلم. أما بيع التمر بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم، ده طالما باعه بجنس آخر جاز ذلك. حديث إذا ولغ الهر مر، إذا ولغ الهر غسل مرة، حديث ضعيف. حديث إنها ليست بنجس هو الصحيح. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمية إن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ عباداتنا لا تتوقف على الكتابة والحساب، حساب النجوم وغيرها، ولا نحتاج في عبادتنا إلى ذلك. أي عبد يمكنه دون حسابات فلكية أن يعرف وقت الصلاة ووقت الصيام بالنظر الظاهر، والله أعلم. وليس أن الحساب حرام ولا أن الكتابة حرام. ها؟ طبعا اتفق عليه، انها امه اميه لا نكتب ولا نحسب، متفق عليه في العبادات بتاع. لا، المقصود هنا بالحساب اللي هو الحساب الفلكي، قال الشهر هكذا وهكذا في الصيام. يقول قرات الشيخ الباني في كتاب اداب الزفاف قوله بتحريم مثل خاتم السلسله والطوق الذهب للنساء، دي زله من زلات الشيخ رحمه الله وغفر له، ولكنه خطأ بين خالف فيه إجماع أهل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأتين معهما أساور من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أيسركما أن يسوركم الله سوارين من نار؟ أديا زكاته. وهذا الحديث الصحيح يدل على أنها إذا أدت الزكاة لم يحرم أن يكون محلقا أو أساور أو غير ذلك. فالذهب حلال للنساء بجميع صوره، خاتم أو أسورة أو حلق أو شيء محلق أو غير محلق. العلة التي ذكرها الشيخ دي لا يلتفت إليها أحد من أهل العلم عبر التاريخ، ولم يقل بذلك قول أحد، التفريق بين المحلق وغير المحلق. عمارة وصلت إلى الدور الثامن، هل يجوز أن يشتري التاسع وهو لم يبنى بعد؟ لا، لا يجوز، لأن هذا ما زال معدوما. تطلع العمدان وتتوجد الشقة، ابدأ اشتري.